وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي الشرط الثاني من شروط بيع الجزاف، وهو ألا يكون كثيرا جدا، ودخلنا إلى الشرط الثالث وهو أن يكون المتبايعان معا جاهلين بقدر المبيع. ورأينا أن في مسألة علم البيعين بمقدار المبيع وفي الجهل به ثلاث صور: الصورة الأولى أن يستوي المتبايعان في العلم بمقدار المبيع، أي إنهما معا يعلمان بالضبط ما هو قدر المبيع. وسبق أن هذه الصورة لا يكون فيها بيع الجزاف لعدم وجود معنى الجزاف أصلا في هذه المسألة أو في هذه الصورة. والصورة الثانية هي عكس هذه، ورأينا أن هذه الصورة هي الصورة المثلى لبيع الجزاف، وفيها تتجلى حكمة تشريع بيع الجزاف. أما الصورة الثالثة فهي الصورة التي فيها نقاش فقهي على مستوى الخلاف العالي، كما فيها بعض التفصيل داخل المذهب المالكي، وهو مرة أخرى أكثر المذاهب تفصيلاً في موضوع بيع الجزاف. ورأينا أن المبدأ عند المالكية أن البائع إذا علم قدر المبيع جزافاً وجهل بذلك المشتري فإن هذا البيع لا يجوز، وكذا إن علم المشتري بمقدار المبيع جزافا وجهل بذلك البائع. وإن كان هذا المثال قد يكون نادرا في الواقع ولكنه ممكن، فمن حيث المبدأ لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالعلم ويبقى الآخر جاهلا. وانطلقنا من نص دقيق للإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهو قوله: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم ذلك على البائع، أو كتم كيلها على البائع فإن ذلك لا يصلح. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على بائعه رده بما كتمه كيله وغره. تلاحظون هنا كتمه كيله، لأن فعل كتم يتعدى بنفسه، كتمتك الشيء وكتمته الشيء. ثم يقول: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. فيؤخذ من هذا النص أن البائع إذا علم بقدر المبيع وجهله المبتاع فإن ذلك لا يصلح، ولكنه لا يفسد، ولكنه لا يفسد، بدليل مفهوم المخالفة لقول الإمام رحمه الله: فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على بائعه رده بما كتمه كيله وغره. فمفهومه أن المشتري إن أحب أن لا يرده فله أن يمضيه، فلا يكون بذلك البيع فاسدا. نعم، يكون البيع فاسدا إذا صارح البائع المشتري بأنه على علم بقدر المبيع ولكنه لا يعلمه، لا يعلمه بذلك، فيرضى المشتري بذلك. قالوا: في هذه الصورة يفسد البيع، يفسد البيع. ومن ثم قلت لكم: لا بد من التفرقة بين الصورتين. الصورة الأولى أن يعلم البائع قدر المبيع كيلا ووزنا وعددا، وكيلا أو وزنا أو عددا، ولا يعلم المشتري بذلك. والصورة الثانية أن يعلم البائع قدر المبيع كيلا أو وزنا أو عددا، ويصارح المبتاع بأنه على علم بذلك. ففي الصورة الأولى البيع لا يجوز ولكنه لا يفسد، وفي الصورة الثانية البيع لا يجوز ولكنه يفسد. وفي هذه الصورة قال ابن رشد رحمه الله: ولا يكون البيع بذلك فاسدا، ولا يكون البيع بذلك فاسدا إلا أن يقول البائع: أنا أعلم كيله، أنا أعلم كيله أو وزنه أو عدده، فأنا أبيعكه جزافا، فأنا أبيعكه جزافا، فيرضى به المشتري ويشتري على ذلك. فإن البيع على هذا يكون فاسدا، أو فإن البيع يكون فاسدا على هذا، هكذا قرر ابن رشد رحمه الله هذه المسألة ونسب إلى ابن حبيب. إذن فابن رشد نفى الفساد عن البيع في مسألة العلم، علم أحد الطرفين وجهل الآخر، إلا أن يقول البائع ما سمعته، يقول: أنا أعرف أو أنا أعلم كيله أو وزنه أو عدده، فأنا أبيعكه جزافا، يعني إن شئت، فيرضى المشتري به، فيرضى به المشتري ويشتري على ذلك، يقول: فالبيع على هذا يكون فاسدا. و ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه النوادر والزيادات ذكر رواية عن الإمام مالك في هذا، قال يعني قال مالك رحمه الله: ولو قال البائع إني أعرف كيله، إني أعرف كيله، فيقول المشتري: رضيت أخذه بكذا، فلا يجوز. في الصورة التي في النص الذي سيق آنفا من الموطأ قال فيه: فإن ذلك لا يصلح. في هذه الصورة قال: فلا يجوز. ولو قال البائع إني أعرف كيله، فيقول المشتري: أنا آخذه منك بكذا جزافا، فلا يجوز، فلا يجوز. طيب، ما وجه فساد البيع في هذه الصورة؟ لأن هذه الصورة ليست متفقا على هذا الحكم فيها كما سنرى عند فقهاء الآخرين. المالكية وجهوا الفساد في هذه الصورة، فساد البيع في هذه الصورة، بأن المشتري رضي بالمخاطرة والغرر وقصد إلى ذلك مع الاستغناء عنه، يعني ما كان أغناه عن الدخول في هذه المخاطرة وفي هذا الغرر المنهي عنه، وذلك مفسد للعقد المبني عليه حسب تعبير القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة. بمعنى أن المبدأ عندنا أن المشتري كالبائع، إذا رضي بالدخول في الغرر والمخاطرة وقصد ذلك، يتعلق بالمقاصد، بمقاصد المكلفين، وقصد ذلك مع الاستغناء عنه، فإن ذلك يؤدي إلى فساد العقد، يؤدي إلى فساد العقد. ولا شك أن هذا التعليل أو هذا التوجيه يعود إلى المبادئ الكبرى التي بنت عليها الشريعة المعاملات بين الناس. ينبغي أن تكون نقية راقية منزهة عن هذا الخداع وعن هذه التغريرات. وعلى هذه المبادئ الكبرى بنى الفقهاء المالكية فساد البيع في هذه الصورة، ووجهوا فساد البيع في هذه الصورة أيضا بأن هذا من باب الغش في المعاملات، وهو ما ورد، ما صح النهي عنه صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. بل أورد المالكية حديثا صريحا في هذه الصورة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم كيل طعام، من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافا حتى يبين، من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافا حتى يبين. وتلاحظون أن الحديث صريح في المسألة، لكن لو صح، فلو صح هذا الحديث كان نصا حاسما في المسألة. ولم أقف بعد على درجة الحديث، لكن الذي أود أن أؤكده أن الحديث ليس في الصحيحين، ونسبته إلى الصحيحين غير صحيحة، كما وقع ذلك في هامش المعونة للقاضي عبد الوهاب. فليس في صحيح البخاري وليس في صحيح مسلم. وقفت عند العيني الحنفي رحمه الله في عمدة القاري، في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وقفت له على توجيه مذهب مالك في هذه المسألة في هذه الصورة. قال فيه كأنه، يعني مالكا، كأنه اعتمد على ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن الواقدي، انتبهوا، عن الواقدي عن عبد الحميد ابن عمران ابن أبي أنس قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول عثمان رضي الله عنه في هذا الوعاء، هو يقول وهو يبيع، في هذا الوعاء كذا وكذا، يعني كذا وكذا من السلع، ولا أبيعه إلا جزافا أو إلا مجازفة. فقال النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سميت كيلا فكل. إذن هذا الحديث يقول فيه الراوي سمع، ليس بلغ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وهو يقول في هذا الوعاء، يعني في وعاء هذا، في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سميت كيلا فكل، بمعنى لا تبيع جزافا. وعند عبد الرزاق، يعني في المصنف، عن عبد الله بن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل باع طعاما حتى يعلم صاحبه، حتى يعلم صاحبه، يعني لا يحل أن يبيعه جزافا حتى يعلم صاحبه، إنه علمه هو. وتعلمون أن هذا الحديث كما سمعتم هو حديث عبد الله بن مبارك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ما الذي يسمى هذا الحديث؟ مقطوع. إن إما الحديث مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، ومقطوع إذا وصل إلى التابعي. لكن طبعا الفقهاء يبحثون عن أي استدلال. وهذا الحديث المقطوع وقريب في مضمونه للحديث الذي ساقه المالكية في صريح المسألة، وهو الحديث الذي قلت لكم لو صح كان نصا. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله إثر استدلاله بهذا الحديث: وهذا نص، يعني هذا نص في المسألة. لكن بالرجوع إلى بعض المصادر وبعض الكتابات الفقهية ما درجة هذا الحديث، فلم أقف بعد على جواب شافي، وإن كان ابن قدامة رحمه الله في المغني نسبه إلى الأوزاعي، أي نسب سنده إلى الأوزاعي مع اختلاف في لفظه، فاللفظ الذي ذكرته آنفا من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافا حتى يبين. والرواية التي ساقها عن الإمام الأوزاعي رحمه الله فيها من عرف، طبعا هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذا السند، من عرف مبلغ شيء، من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يبين، حتى يبين. وفي الحديث الذي روى عبد الحميد ابن عمران ابن أبي أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يقول كذا وكذا إلى آخر الحديث، ذكره أيضا ساقه ابن قدامة رحمه الله في المغني ونسبه إلى الأثرم بسنده إلى الحكم، قال بلغ طعام لعثمان رضي الله عنه، يعني جاء طعام لعثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نذهب إلى عثمان رضي الله عنه نعينه على طعامه، فقام إلى جنبه فقال عثمان رضي الله عنه في هذه الغرارة، الغرارة هي ذاك الوعاء، في هذه الغرارة كذا وكذا وأنا أبيعه بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكل، إذا سميت الكيل فكل، فمنعه من البيع جزافا لأنه علم. بكل هذه الأدلة استأنس المالكية أو على فساد البيع، بيع الجزاف في هذه الصورة، على أن البجي رحمه الله عاد إلى الأدلة التي سبق ذكرها، فاستدل رحمه الله على فساد البيع في هذه الصورة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرة، لأن هذا في في في عمق الغرة، فأجرى عليه البجي رحمه الله تلك القواعد العامة المأخوذة من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي سبق عدد منها في مناسبة سابقة. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكره المالكية في هذه المسألة، أي في مسألة انفراد البائع بالعلم مع بقاء المشتري جاهلا بذلك. أما المسألة الثانية فخلاصة ما فيها من تفصيل عندهم أن البائع إذا علم قدر المبيع جزافا ولم يعلم بذلك المشتري فإن ذلك يعد عيبا، يعني عيبا في البيع من عيوب البيوع، فإن ذلك يعد عيبا يكون بموجبه الخيار للمشتري في إمضاء البيع أو رده. إذا المسألة التي انتهينا منها لا خيار للمشتري والبيع فاسد ويجب أن نحسم المسألة في هذا طبعا عند المالكية. أما المسألة الثانية فالبيع لا يفسد، ولكن بما أن ذلك عيب في البيع فإنه يوجب الخيار للمشتري إما بالإمضاء مساهلة منه وتسامحا، وإما ردا. ووجه تمكين المشتري من الخيار أنه متعد عليه، أن البيع تعدى على حقه، متعدا عليه حسب تعبير القاضي عبد الوهاب رحمه الله. كيف متعدا عليه؟ لأن المشتري قد دخل في بيع الجزاف وهو يظن أو يعلم أن البائع مثله، فهما مستويان في الجهل بمقدار المبيع، فكما أنه لا يعلم فالبائع لا يعلم، فإذا ثبت بعد ذلك أن البائع يعلم وهو يجهل فقد تعدى عليه البائع، ومن ثم كان له الخيار إما بالإمضاء وإما بالرد. هذا هو التفصيل الذي عند المالكية في هذه المسألة الثانية. ولكن أذكركم أن من المالكية من يسوي بين الصورتين كما فعل الأبهري، فقد سوى الأبهري بين الصورتين وعمم فساد البيع فيهما، عمم فساد البيع فيهما لاشتمالهما على الغرر والمخاطرة. يقول لا فرق بين المسألتين، ولكن الشائع في المذهب المالكي التفرقة بين المسألتين. إذن هذا ما يتعلق بهذه الصورة الثالثة، وهي أن يعلم أحد الطرفين ويجهل الآخر. هنا أطرح سؤالاً ووضح به كيف أن الكلام كله في أن البائع يعلم والمشتري يجهل، البائع يعلم والمشتري يجهل. لو كان العكس ما الحكم؟ أي إذا علم المشتري وجهل البائع، وقد سبقت الإشارة إليه، قلت لكم من حيث المبدأ. لكن من حيث الواقع، لماذا المالكية يكررون أن البائع يعلم والمشتري يجهل؟ لأن هذا هو الواقع في معاملة الناس، أن صاحب السلعة يمكن أن يعلم مقدارها بالضبط والمشتري جاهل. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون المشتري عالما والبائع جاهلا، فما الحكم؟ الذي تقتضيه أصول المذهب المالكي ألا فرق بين الصورتين فيما سبق من التفصيل، فيما سبق من التفصيل، أي طبعا في هذه الصورة الثانية لا فرق بين البائع والمشتري في تمكين الجاهل منهما من الخيار. فكما أن للمشتري الخيار في حالة ما إذا علم البائع بقدر المبيع وجهل به، فكذلك المشتري إذا علم بمقدار المبيع جزافا وجهل به البائع فللبائع الخيار. وهذا هو صريح قول الشيخ خليل رحمه الله، وهو يذكر مفهوم المخالفة لهذا الشرط. يعني الشرط الذي نتحدث عنه هو الجهل، جهل المتبايعين. وذلك قال وجزاف إن رئى ولم يكثر جدا وجهلاه، وجهلاه. قال في مفهوم المخالفة لهذا الشرط اللي هو وجهلاه، قال فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه فسد. فالشيخ خليل هنا صريح في التفرقة بين الصورتين من جهة، أي بين الصورة التي يفسد فيها البائع والصورة التي لا يفسد فيها البائع، وفي الوقت نفسه سوى بين البائع والمشتري في ثبوت الخيار لكل واحد منهما في حالة جهله وعلم الطرف الآخر. قال فإن علم أحدهما بعلم الآخر، أحدهما بعلم الآخر خير وإن أعلمه فسد. لأن أنا أعلم كما سبق علي من رشد وغيره، أنا أعلم مقداره ولكنني لا أعلمك به، لا أخبرك به، قال فسد. ولا شك أن وجه فساده واضح، وهو أن المتبايعين دخلا على الغرر والمخاطرة، أي إن كل واحد منهما يقصد أن يغر صاحبه. ولذلك ذكرت لكم في حكم تشريع بيع الجزاف هذه الحكمة، وهو أن القصد من المتبايعين لا يكون إلى الغرر والمخاطرة، أي إن كل واحد يتربص بصاحبه ليغره ويوقعه في الخطر. ففي هذه الصورة كان أحدهما متعمدا أن يغر صاحبه، فقالوا إن البيع في هذه الصورة فاسد. طيب إذا فسد البيع لكن البيع أخذ الثمن والمشتري أخذ السلعة، ماذا نفعل إذا قلنا فسد البيع؟ الرد ياك أحسنت، يعني أن يرد البيع الثمن ويرد المشتري السلعة، لكن لو فاتت السلعة لزمت القيمة. قالوا فإن بقي المبيع وجب رده، وإن فات لزمت القيمة. أن فات فات، لابد أن يكون الفقه واقعيا، فإن فات لزمت القيمة على شيء من التفاصيل خارج المذهب المالكي، لكن المذهب المالكي هذا هو المقرر عندهم. على أن من الفقهاء المالكية من يتجه اتجاه التفرقة بين المسألتين، يعني بين مسألة البائع وبين مسألة المشتري، فأعطى المشتري حق الخيار ولم يعطه البائع. وقد ذكر الإمام المزري رحمه الله هذا القول، أشار إليه بعد أن قرر أن المعروف في المذهب المالكي، أي الذي تقتضيه أصول المذهب المالكي، أن الخيار يجري للمشتري إذا علم البائع، كذلك الخيار يجري للبائع إذا علم المشتري، فلا فرق بين الجريان في الصورتين. ثم يقول وحكى فيه بعض أصحابنا خلافاً عن بعض المالكية، عن بعض المالكية، ولكن خلاف هذا الذي خالف من المالكية لم يستقر قوله على حجج قوية، وإنما أشرت إليه لكي تعلموا أن في المسألة خلافاً، أن في المسألة خلافاً، وللفقهاء خارج المذهب المالكي أقوال قريبة من هذا الذي ذهب إليه بعض المالكية، ولكن الذي استقر عليه المذهب المالكي أو جمهور فقهاء المذهب المالكي التسوية بين المسألتين، أي بين مسألة البيع والمشتري، كما أن للمشتري الخيار كذلك للبائع الخيار. وأختم هذا الشرط بمسألة يريدها الفقهاء المالكية هنا لما فيها من شبه في الظاهر ببيع الجزاف، ولكنها ليست بيع الجزاف، وهي أن يكون صاحب السلعة قد علم كيلها، يعني قد علم قدرها كيلا أو وزنا أو عددا، ويخبر المشتري بمقدار كيلها أو وزنها أو عددها، فيصدقه المشتري بغير كيلين ولا وزن ولا عد، يعني كوم أكواما من الزرع، فأتى إليه المشتري وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الجزاف، فقال له البائع إن فيه كذا وكذا قنطارا، إن فيه كذا وكذا قنطارا، فيقول المشتري قبلت هذا العدد الذي قلته، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هو الظاهر أنه يجوز، لكن المالكية هنا يفرقون بين صورتين لكي تعرفوا يعني قوة تنبه الفقهاء لما يمكن أن يدخل على بعض المعاملات من التهم. قال المالكية إن اشتراه نقدا جاز، وإن اشتراه نسيئة لم يجوز، وإن كانوا وقفوا عند هذه العبارة لم يجوز، هل تأويل لم يجوز هو يحرم ولا يكره؟ هناك من الفقهاء من يقول إن اشترى منه هذا المكيل حسب علم البائع ولم يعلمه المشتري، ولكنه قبل خبر البائع، قال إن اشتراه منه نقدا جاز لا إشكال كما قلتم، إن اشتراه نسيئة لا يجوز، لا يجوز قيل تحريما أو لا يجوز قيل كراهة، كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. طيب، وعلة عدم الجواز إما كراهة وإما تحريما هو الخوف من التهمة. ما معنى التهمة؟ يعني التهمة من أن البائع قد يكون أنسأه، يعني أخره، أنسأه لأجل أنه نقص شيئا من الكيل، من أجل هذا الإنساء، هذا التأخير، فمخافة من ذلك قالوا هذه الصورة لا يجوز فيها البيع. قلت لكم إما تحريما وإما كراهة. لماذا؟ قالوا لأن البيع إذا نقص شيئا من الكيل كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، أما إذا اشتراه نقدا جاز. لماذا؟ لعدم وجود التهمة، إذ ليس له غرض، ليس للمشتري غرض يفوته في حالة ما إذا نقد، ليس له أي غرض يفوته. إذن هذا ما يتعلق بتفصيل المذهب المالكي الذي قلت لكم في هذه الصورة. ثم أعود إلى مذهب سائر الفقهاء في مسألة الجهل بمقدار المبيع جزافا، بمعنى إذا علم أحدهما وجهل الآخر هل يصح البيع ولا لا يصح؟ الحنفية والشافعية قالوا يصح البيع، قالوا يصح البيع، قالوا لأن هذا هو معنى الجزاف، هذا هو معنى الجزاف. وشرط الشافعية أن أحدهما لا بد أن يكون جاهلا بمقدار المبيع، هو الجهل يجب أن يكون في حق أحدهما، ولا يجب أن يكون فيهما معا كما قال المالكية، كما سمعتم في عبارة كثير من فقهائهم. فقد نص الإمام النووي رحمه الله في المجموع على هذا، قال إن الشرط هو أن واحدا منهما أي من البائع والمشتري يجهل، يجهل، والطرف الثاني ليكون جاهلا أو ليكون عالما لا إشكال، لا إشكال. والحافظ بن حجر رحمه الله وهو طبعا محدث وهو فقيه شافعي استدل بحديث عبد الله بن عمر الذي سبق عند البخاري ومسلم، هو حديث متفق عليه، قال لقد رأيت الناس يشترون أو يبتاعون، في هذه الرواية يبتاعون جزافا يعني الطعام، كذا قال الراوي يعني الطعام، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. استدل الحافظ رحمه الله بهذا الحديث على جواز بيع الصبرة، بيع الصبرة سواء علم البائع بقدرها وعلم المشتري بقدرها أو لم يعلم، فكأنه رحمه الله استدل بظاهر الحديث، لأن ابن عمر قالوا يبتاعون الطعام جزافا، يبتاعون جزافا، فالجزاف كما قلت لكم هو يدور حول الجهل، فالجهل إما أن يكون في هذا الطرف وإما أن يكون في هذا الطرف بلا إشكال. وللإشارة فإن الحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعية والحنفية من جواز البيع جزافا إذا علم أحد الطرفين وجهل الآخر، وهذا طبعا من استقلال فقهائنا رحمة الله عليهم، فإذا تبين لأحد وجاهة رأي فقهي مبني على حجج ذهب إليه بلا إشكال، ولا يعد ذلك خروجا على المذهب ولا شيء. فالحافظ أبو عمر بن عبد البر قال ولا أعلم أصلا يحرم ذلك، يعني يحرم البيع إذا علم البائع وجهل المشتري، أو علم المشتري وجهل البائع، ولا أعلم. وعندما يقول الحافظ ابن عبد البر لا أعلم، فإن هذا الكلام من مطلع ومن مستقصي. ثم يقول، وكأنه استدل بظاهر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم على القراءتين. قال فكل تجارة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، ولا ما في معنى النهي عنها، فجائزة بظاهر القرآن. هذا ما يتعلق بالمذهب الحنفي والمذهب الشافعي، ووافقهما الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمة الله على الجميع. أما الحنابلة فلهم ثلاثة أقوال في المسألة كما ذكرها ابن قدامة وغيره. فظاهر كلام الخرقي رحمه الله في المختصر قال ومن علم مبلغ شيء لم يبيعه صبرة، فأعطى القاعدة التي أعطاها المالكية أنفسه. لكن أثناء التفصيل وجدنا أن للحنابلة ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا البيع فاسد كما قال المالكية مع التفصيل الذي رأيته، فاسد. لماذا؟ قالوا لأن هذا البيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد كما قال الأصوليون، كما قرر الأصوليون. القول الثاني أن هذا مكروه، كراهة تنزيه. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كره هذا البيع ولم يحرمه، وعللوا كراهة الإمام أحمد لهذا البيع بأنه راعى اختلاف العلماء، فكأنه توسط، لم يقل بالتحريم ولم يقل بالإباحة، وإنما قال بالكراهة. وهناك قول ثالث ونسب للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله، وهو أنه يقول للبائع أو للمشتري الخيار، أي أنه يثبت الخيار للجاهل منهما تماما كما قال المالكية في هذه المسألة. إذن هذا مجمل ما قاله الفقهاء رحمة الله عليهم في هذا الشرط، وهو شرط أن يكون المتبايعان معا جاهلين، إما معا وإما أحدهما حسب التفصيل الذي رأيتم. وبهذا نختم الحديث عن هذا الشرط، على أن نستمر في عرض بقية الشروط في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى وحسن عونه وجميل توفيقه. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم في كل أقوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.